القاهرة تقدم إن صوت الناس يفنى، ولكن صوت الكاتب يعيش أبد الدهر. الحكيم بتاع حطب. أوراق الأرض. حملت لنا أوراق البرد والنقوش على جدران المعابد حضارة مصر العظيمة. أوراق البرد مع سميح أيوب ومحمود الحديني. خطابات مكتوبة بالخط الديموطيقي من عهد الفرعون أحمس الثاني. والخطاب الأول من فرد يدعى زفنين لسيدة تدعى متريتياس، يخبرها فيه بإرسال 3 كميات من المؤن، ويطلب إليها أن تخبره بوصولها، كما يخبرها أن ما تحتاج إليه سيقوم به رجل يدعى زخي. أما الخطاب الثاني كان من نفس الفرد الذي يدعى زفمين إلى زخي، ويذكره فيه بأنه لم يكتب منذ أن رحل إلى الجنوب، ويأمره بأن يعتني بشؤون السيدة متريتياس وطفلها. وتاريخ كتابة الخطاب الثاني هو 12 في اليوم 8 من شهر هاتور، وهذان الخطابان كتبا معا في عمود واحد. ونلاحظ أن زخي المذكور فيهما هو ابن رجل يدعى ديخونس. ثم نجد بردية أخرى موضوعة تحت عنوان منحة أرض، وفيها يقول كاتبها: 15 شهر هاتور يعطي بسمتك منخ 10 أرورات من أرض آمون في قفت، وهو سقاء في جبانة الطيبة بصفة وقف لقبر والدتك نستنحور. وكانت هذه الأرض جزءا من 22 أرورة اشتراها من سن في شهر بؤونة من 14 من حكم الفرعون. وكان سن قد اشتراها في بشنس من نفس السنة من رجل يدعى وينفر، والذي كان والده حاروز قد اشتراها في 3 من حكم الفرعون. اشتراها من أسخنس، وأسخنس هذا كان قد تزوج نيتوكريس وتسلم الأرض بمثابة مهر من والدها بدوزير ابن وين آمون في برمودة من 37 من عهد بسمتك الأول. والواهب يسلم 4 وثائق ملكية: الإمضاء، بسمتك، منخ. أوراق البرد. أوراق البرد يكتبها ويخرجها لكم رضا سليمان.